بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية نعتذر لحضراتكم عن هذا التأخير، ولم أكن لأحب أن يتكلم الأخ عن الكلفة التي تكلفناها في مسألة الكاوتش، حتى لا تظنوا أننا نريد أن تجمعوا لنا جنيه أو 5 جنيه لثمن هذا الكاوتش. الحمد لله نحن في غنى وتيسير، ولله الحمد والمنة، منذ أن سلكنا طريق الدعوة إلى الله لم نأخذ من أحد مليما واحدا، سواء كان ذلك في المساجد أو في القنوات أو غيرها، هذا كله نجعله لله سبحانه وتعالى. وأهم شيء القبول، فعلى العبد أن يعمل، والقبول إنما هو من الله سبحانه، فنسأل الله تبارك وتعالى القبول. هذا أولا. ثانيا، أنتم لستم بمجدودين ولا مجهدين، نحن الذين سافرنا وقطعنا الطريق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته. ثالثا، ليس الأمر بطول المجلس، وإنما الأمر ببركة المجلس، فكم من مجالس طولت وكانت البركة فيها قليلة، وكم من مجالس طويت وقصرت وكان الخير فيها جميما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخير وأن يهدينا إليه وأن يمسكنا به. لازلنا أيها الأحباب في كتاب ذوق الصلاة، وهذا الكتاب جمعه الدكتور عادل عبد الشكور جزاه الله خيرا، من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، ويريد أن يصل بمجمل هذا الكلام إلى كيفية أن يصلي الإنسان صلاته مستشعرا بحلاوتها، متذوقا لهذه الحلاوة. ونحن نسير خطوة خطوة في هذا الكتاب. الحقيقة مجلس اليوم سيكون مجلسا سريعا حتى لا نطيل عليكم، فنجمع لكم بين فجيعتين، بين الاحتباس وبين طول الوقت. يتكلم في الفكرة الأولى عن الصدور من المأدبة، والصدور معناه الانصراف، الصدور معناه الانصراف، فالصدور من المأدبة أي الانصراف عنها. بعد أن يصلي الإنسان وينتهي من صلاته، قال: فيصدر المدعو من هذه المأدبة، أن ينتهي الإنسان من صلاته. وسميت الصلاة مأدبة لأنها أقوال وأعمال، هناك قرآن وأذكار وأدعية، وهناك تكبيرات للانتقال، وهناك أذكار راتبة وأدعية موظفة. فالحقيقة الصلاة مأدبة حافلة اشتملت على أنواع عدة من الخيرات، كمائدة الإنسان التي تحتوي على أنواع عدة من المأكولات والمشروبات. فيقول: فيصدر المدعو من هذه المأدبة، أن ينتهي من هذه الصلاة وقد أشبعه، يعني ربنا سبحانه وتعالى أشبعه وأرواه، أشبعه أي أطعمه، وأرواه أي سقاه، ولم يقل وأشربه أو سقاه. لماذا؟ لأن الري أفضل من السقيا، الري أفضل من الشرب، يمكن للإنسان أن يشرب ولا يرتوي، يعني يشرب ويحتاج إلى مزيد. ولكن الري إذا شرب الإنسان فإنه يكتفي، فإنه يكتفي ويشعر بحلاوة ما يشرب. ولهذا قال: وقد أشبعه وأرواه وخلع عليه. خلع عليه أي أعطاه، خلع عليه يعني إيه؟ أعطاه. والعربية تعرف إن الفعل قد تتغير دلالته بتغير الصلة. الصلة يعني إيه؟ يعني الأداة التي تأتي بعد الفعل. يعني لما نقول خلع عليه غير لما نقول خلع منه. خلع منه أي تخلص. ويمكن أن يكون خلع في سياق تأتي بمعنى خرج وتمرد. لما نقول خلع يده من طاعته يعني إيه؟ أي خرج عليه وتمرد. فخلع عليه أي أعطاه. وخلع عليه بخلع القبول. الخلع جمع خلعة، والخلعة الثياب. يبقى وخلع عليه بخلع القبول وأغناه، أي أعطاه أثواب القبول وأغناه. لأن القلب كان قبل ده ظرف مبني يصلح للزمان كما يصلح للمكان، يصلح للزمان ويصلح للمكان. عندما تقول أتى فلان قبل فلان، إذن هذا ظرف مبني للدلالة على ماذا؟ للزمان. لما تقول بيتي قبل بيتك، إذن هذا ظرف مبني لدلالة على ماذا؟ على المكان. وربنا سبحانه وتعالى أتى بالقبل والبعد في سياق واحد في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. لأن القلب كان قبل أي قبل ذلك العمارة، وقبل هذا الإعطاء، وقبل هذا الشبع، وقبل هذا الري، وقبل هذا الغنى، قد ناله من القحط. شو بقى الإنسان قبل الصلاة بيبقى إيه؟ ولما يصلي يبقى إيه؟ قبل الصلاة كان ماذا؟ وبعد الصلاة ماذا؟ بعد الصلاة أصابه الري والغنى والسرور والقبور والشبع واللذة والسرور، ده كله بعد الصلاة. لأن هو قبل الصلاة قد ناله من القحط. القحط هو احتباس المطر وانقطاعه. القحط احتباس المطر وانقطاعه. طبعا احتباس المطر وانقطاعه مؤذن بكثير من الشرور، أما نزول المطر فمؤذن بكثير من البركات والرحمات. قد ناله من القحط اللي هو احتباس المطر وانقطاعه، قد ناله من القحط والجدب. الجدب اللي هو يبس الأشياء لانقطاع المطر. يبقى لما المطر بينقطع اللي هو القحط، يجي بعد القحط الايه؟ الجدب. يبقى الجدب بعد القحط. فعندما ينقطع المطر ايه اللي بيحصل؟ الأشياء بتتيبس، الأشجار والنباتات والثمار، هذا كله يصيبه اليبس. القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب والجوع والظمأ. الجوع معلوم، والظمأ اللي هو الحاجة إلى السقيا، والعري والسقم ما ناله. السقم اللي هو المرض، ما ناله، ما بمعنى الذي، أي الذي ناله. فأصدره من عنده أي صرفه من الصلاة وقد أغناه عن الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. فأصدره من عنده أي صرفه. ومنه قول الله عز وجل: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يصدر يعني إيه؟ أن ينصرف الرعاء من سقياه. وقد أغناه عن الطعام والشراب واللباس والتحف، كل ما له قيمة يسمى ماذا؟ تحفة. كل ما له قيمة يسمى ماذا؟ تحفة. يعني ليس من الشرط أن يكون حاجة أثرية، ولكن أي شيء له قيمة يسمى ماذا؟ يسمى تحفة. يبقى الإنسان ده بركات الصلاة، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلب المكدود المجهود الظمئ الجائع العاري الذي يصيبه القلق والاضطراب، بعد الصلاة تتبدل كل هذه الأحوال إلى ماذا؟ إلى شبع وري وسلامة وأمن وطمأنينة إلى غير ذلك. ولما كانت الجذوب متتابعة، الجذوب أي اليبس الذي يصيب الأشياء متتابعة، وقحط النفوس متوالية. انظر إلى الدلالات بينزلها إزاي ابن القيم، يعني أسلوبه ده حاجة تشعر بأن الكلمات كأنها تتراقص، كأنها يعني سبحان الله. ولما كانت الجذوب متتابعة وقحط النفوس متوالية جدد الله تعالى للإنسان، جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به. يا سلام، يبقى طالما الإنسان قبل الصلاة حاله فيتمتع بالخير والبركة في الصلاة، إذن الصلاة تبقى مرة واحدة ولا تبقى متكررة؟ متكررة. لما يصيب الإنسان من الخير والبركات، يبقى في الحقيقة توالي الصلوات في اليوم هذه رحمة من الله تعالى منه بالعبد. ولما كانت الجذوب متتابعة وقحط النفوس متوالية، طبعا متوالية ده لها أوجه في الإعراب، أفضلها وأحسنها أنها خبر لكان المحذوف، جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا من بيده غيث القلوب وسقيها مستمطرا سحائب رحمته، لئلا ييبس ما أنبتته له تلك من كلأ الإيمان وعشبه وثماره. خير الله تبارك وتعالى مستمر، وسحائب رحمته التي تستسقى، هذه السحائب قائمة دائمة. والسحائب جمع سحاب، والسحابة الغيم، سواء كان المطر فيه أم لا، كل غيم يسمى ماذا؟ سحابة. كل غيم يسمى ماذا؟ سحابة. سواء كانت هذه السحابة تحمل الماء فتمطر بأمر الله أو لا تحمل الماء، وهذا كله أي هذه السحائب من رحمات الله عز وجل التي تسقي قلب العبد، هذا كله حتى لا ييبس الخير الذي أحدثه ربنا عز وجل في هذا القلب، سواء كان ذلك الخير قليلا كالكلأ والعشب، لأن الكلأ اللي هو النبت على وجه الأرض سواء كان خفيفا أو كان قويا، أما العشب فهو النبت الضعيف، العشب هو النبت الضعيف، وأما الثمار فغالبا لا تكون إلا من الشجر الكبير ونحوه. إذن القلب ينبت الخير الكثير، سواء كان ذلك الخير خيرا قليلا أو خيرا كثيرا. ولئلا تنقطع مادة النبات، والمقصود بالنبات هنا الإنبات، أي المقصود به المصدر، ولئلا تنقطع مادة الإنبات والقلب في استسقاء واستمطار. يعني مادة الإنبات لا تنقطع طالما هناك ماذا؟ طالما هناك استسقاء. استسقاء أي طلب السقيا، طلب السقيا. والاستمطار أي طلب المطر. إذن القلب في خير وبركة طالما هناك ماء يأتيه، سواء ذلك الماء من المطر الذي يطلب وهو الاستمطار، أو ذلك الماء الذي يطلب بماذا؟ بالسقيا. هكذا دائما، يعني الإنسان دائما بينظر إلى حاله قبل الصلاة، ثم بعد ذلك ينظر إلى حاله بعد الصلاة. هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته، أي حاجته إلى سقيا رحمته وغيث بره. يبقى الإنسان لما بيذوق الأمرين، بيذوق القحط والجذب والشدة واليبس، وبعدين يذوق حلاوة السقيا والإنبات والخير والبركة، بيذوق الاثنين، فيستشعر أنه في حاجة دائمة إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. فهذا دأب ليس بتحريك الهمزة وإنما بإسكان الهمزة، فهذا دأب. والدأب هو الاعتياد من غير توقف ولا فتور. يعني احنا تجد إنسان مثلا يقول لك أنا هصوم 3 أيام كل شهر، يصوم شهر واثنين وثلاثة، وبعدين بعد كده يقول لك طب خليها يوم. يبقى ده مش انقطاع وإنما ماذا؟ إيه؟ ده فطور. فالإنسان الذي يعتاد الشيء فيستمر عليه دون انقطاع أو فطور يسمى ذلك ماذا؟ دأب. فالدأب فيه الاعتياد من غير انقطاع ولا فطور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه إذا عمل عملا أثبت، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. ديمة أي دائما، دائما يعني إيه؟ أي من غير انقطاع ولا فتور. المسلم طالما هيعمل حاجة إذا لا انقطاع فيها ولا إيه؟ ولا فتور. ثم يتكلم، وهذه الفقرة الأخيرة التي نتعرض لها حتى لا نطيل، يتكلم بأن الغفلة قحط، بأن الغفلة قحط، قحط مصيبة. تصوروا يا إخواني لو إن المطر انقطع مثلا من دول المصب، يعني انقطع من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والبلاد دي، بيجي لنا من إثيوبيا 80% من نهر النيل، و20% تأتي من بحيرة فيكتوريا. وللعلم بحيرة فيكتوريا الذي اكتشفها أهل مصر، وكان ذلك في زمن الملكة البريطانية فيكتوريا. شوف الذل، مع الرغم أن البعثة المصرية هي التي اكتشفت هذه البحيرة، ولكن لم تنسب التسمية لمصر، وإنما نسبت لمن؟ لبريطانيا. في ذل أشد من كده؟ يبقى الحسنة مع أننا احنا الذين بذلنا جهدنا ووصلنا إلى هناك لا تنسب إلينا. تصوروا لو أن الماء انقطع من دول المصب، ما الذي سيحدث؟ مصيبة. إذن القحط مصيبة، القحط مصيبة. نسأل الله تعالى أن يجعل بلادنا وديار المسلمين يعني ماء غزيرا لا ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى. وأخطر ما يصيب القلب الغفلة. ولذلك قالوا بأن الغفلة باب من أبواب الشيطان ومدخل من مداخله، ومدخل من مداخله، لأن الغفلة تصيب الإنسان بالنسيان، ما ينكدش في الطاعة، لا يركز في الأمر والنهي، وده المدخل الذي دخل منه إبليس إلى من؟ إلى آدم. قال الله عز وجل: فنسي ولم نجد له ماذا؟ عزما، أي لم نجد له قصدا أكيدا. فبسبب الغفلة يصيبك ما يصيبك، مصيبة كبيرة جدا مسألة الغفلة. ولذلك من أعظم منن الله تعالى على العبد إن هو يوفقه إلى الذكر، يوفقه إلى ماذا؟ إلى الذكر، إن أنت دايما تذكر ربك عز وجل في كل أحوالك وفي تقلبات حياتك، فلا تنقطع عن الله عز وجل. والذكر من أعظم شعائر الدين، قال تعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، بل إن الدين كله ذكر، الصلاة ذكر، والحج ذكر، والصوم ذكر، والصدقة ذكر، والصلاة ذكر، فدين الله تعالى كله ذكر. فإذا غفل الإنسان عن الله، جزاك الله خير، فإذا غفل الإنسان عن الله تجرأ عليه الشيطان، إذا غفل الإنسان عن الله تجرأ الشيطان عليه. قال ابن القيم: فإن الغفلة التي تتنزل بالقلب، اسم التعبير الجميل ده، لم يقل التي تنزل، ولكن قال التي إيه؟ تتنزل. تتنزل دي معناها إيه؟ أنها لا تصيب الإنسان دفعة واحدة، وإنما الغفلة تصيبك شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. يعني الإنسان إذا وجد غفلة في قلبه لابد أن يعالجها من أول مرة، من أول مرة، لأنه لو ترك الغفلة فإن الغفلة تنادي على أختها، وأختها تنادي على أختها، فتزداد الغفلة في القلب، فيصير الإنسان غافلا عن ذكر الله عز وجل. ثم إن الغفلة عندما تصيب لا تصيب العين ولا الأذن، وإنما تصيب ماذا؟ تصيب ماذا؟ القلب. يا إذا موضع الغفلة فين؟ في القلب. طب الغفلة تأتيك مرة واحدة ولا ولكن تأتيك شيئا بعد شيء؟ تأتيك شيئا بعد شيء. ولذلك لابد الإنسان أن يكون متيقظا، متيقظا. نحن إخواننا في حرب، حرب مع الشيطان، مع الشيطان الذي نحن نعلمه، مع الشيطان الذي نحن إيه؟ نعلمه، ونعلم خصائصه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. أنت في عداء مع الشيطان، والشيطان لا ينام عنك، يبقى أنت في كل أحوالك الشيطان متربص بك، يناصبك العداء. يا ترى هل أنت تناصب الشيطان العداء، ولا أنت مع الشيطان في حلف؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في الحقيقة؟ إحنا حياتنا إزاي؟ عايشين إزاي؟ كيف نصلي؟ وكيف نصوم؟ وكيف نقرأ القرآن؟ هل هذه الطاعات التي نجعلها لله، هل هذه الطاعات مقبولة أم غير مقبولة؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ فلابد الإنسان أن يكون متيقظا. وأعجب شيء أن يكون عدوك لك مترصد وأنت عنه غافل، حاجة صعبة جدا. فإن الغفلة التي تتنزل بالقلب هي القحط، أي المصيبة الكبيرة، احتباس المطر وانقطاعه، هي القحط والجدب، أي اليبس الذي يصيب القلب. فما دام في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه. يا سلام. فما دام أي قلب المؤمن في ذكر الله والإقبال على الله فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك. المتدارك اللي هو الايه؟ المتتابع. يقال تداركت الأخبار أي تتابعت، المطر المتتابع. فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة بالفعل. فإذا تمكنت الغفلة واستحكمت، يا إلهي إيه اللي يحصل؟ صارت أرضه ميتة، خلاص مات القلب، وسنته جرداء يابسة، وحريق الشهوات فيها من كل جانب كالسمايم. السمايم سميت بذلك لأنها تدخل مسام البدن فلا تترك شيئا منه إلا دخلت. والمقصود به الرياح الحارة المحرقة التي تكون في شدة الصيف، ومنه السموم. والسموم الريح الشديدة الحارة التي تحرق الجسد، نسأل الله تعالى العافية. فتأملوا أيها الأحباب بين حال العبد قبل الصلاة وحاله بعد الصلاة. يبقى احنا لو صلينا وبعد الصلاة لم نشعر بشيء، يبقى دي إشكال ولا مش إشكال؟ كل واحد كما قال ربنا عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا ترى كيف حالي قبل الصلاة؟ ويا ترى كيف انتهى حالي لبعد الصلاة؟ إذن الصلاة مع الصلاة، الصلاة مع الصلاة، إيمان مع إيمان. ولهذا مع إن الحديث ضعيف، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. معناه ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يأتي للصلاة هناك جمهرة عظيمة من الخيرات يحصلها، كما سمعنا في المجلس الفائت، المشي إلى المسجد، انتظار الصلاة، ماذا تصنع الملائكة للمصلي، كل هذه خيرات ودرجات في الإيمان يحصلها. وهذا كله لا يتأتى إلا عند المجيء للصلاة في المسجد، هذا حقيقة. فهذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لكن هناك أمور معنوية تشهد له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرزقنا برد طاعته وحلاوة مغفرته، وأن يؤنسنا بالخير كله، وأن يجعلنا من الذين إذا أنهوا صلاة صلوها انقلبوا في مقامات السعود ومراقي النور والصعود، إلى أن يرضى ربنا عز وجل عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.